خر صور كتب الحديث تكاد ما تجبر حديث واحد عن ابي بكر رضي الله. هو يا كامل حاضر له يا غير ما يرويه. يريد لتخرص تطبيقه وامر مولانا تلحق ابو بكر ما بعد الانبياء يطبق لشرع الله منه. يا غير يريد للدور انه له يروي لك حديثها ثم الصامت ولا هو راوي. يا غير الشريعة ما تقدر تغير ينقص الدين وانا حي ما تصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم انه ما قطد احد الى الاسلام ما شقر عليه شي شوي والله عثر عثر وعد الخطأ والله تردد والله سوي الوسيلة تدل على نحايا الا ابا بكر. من ساعة اللي قال اشهد ان لا اله الا الله ذا المخلوق ما يتردد ولا ولا ولا ولا ولا يسول اسئلة الشك ابدا. ومع هذا روايته الحديث قليلة هذا من الغرائب في الصحابة. ابو هريرة دخل الاسلام سنة 70 للهجرة اخباره بعد النساء من شم مكة وجا المدينة وفوت تقريبا 6 سنوات وشمل السابعة حد هو جاه قاعد يدخل الاسلام. وراوي ذي حوالي 5000 حديث يمرقها من دماغه باللفظ اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدها ما كان يضبط كان اللاني يسمع من رده يعرضها ذاك الوقت تفلس عني. مرة قيم نافذ النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أنا قالوا لاني نسمع منك رواية ما تسكن في راسي ماني ضبط. سمعوا النوع سمعوا النبوءة اللي غريبة. مرة النبوءة المتفاصلة لا حد يبلغه توف ومرة له شكل من خرق العادة يزلزل الجبال. مرة يظهر لهم أن مولانا راضي وقريب مجيب ومرة يخليهم على الأسباب اللي يعرف. قالوا أنا ما نضبط. قالوا افتح اسمع الصيل هندسة افتح حوليك ابسط حوليك حوليك المتعمم به تقريبا ابسطه بابو بسطه قدام بابو تفل فيه لا تفلته كم مهموري تاني من التفول يقد يرفدك سيل ريقهم ولا يطرى ما هو شما هناك بابو تفله على الرداء. قال له ضمه اي وطويه ضمه عليه التفلة بابو ضم. قال له يا وتمت. قال فمن ذلك الوقت ما سمعت أذناي شيئا فنسيته. قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قاعد يدرجه لحوالة مزار خالدي والتفول معرة والتفتافة ما يوفو والحجابة ما يوفو وأهل السر وأهل الجهر واحد قاعد يني يتفل عليك ربما يوسخ لباسك وربما في شرث وما قاع ميكروبات مرضك. يا غار تفول في الحوالة والضم عليهم يساوي ضم القبر على المسموعات. منذ ذلك الوقت تفجر للمخلوق وقامت كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ما يقاد الدرج. قال ما نسيت شيئا. قال نفس الله مسألة ما يسمعها والله تنقال فرض هو اللي يسمعها راهي ضبط طوفات اخبار امر ولا يستطيع محدث ولا مفسر يعرف لشن تثلث حولي ينبسط القلب ينقفل القلب. ما علاقة هذا بالفتح والحفظ والضبط؟ لكن المخلوق أن يرضى مولانا عنه يعودك لعد الكامل عاد فيه معنى. إذا قبل الله تعالى العبد لا تسوء عاد. لكن في الورقة المعلومة كل ورقة منها والله ورقتين يعد الوتائي ما ترى في شيء ينزرق. وش قال هذا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تميتني تحدد في أني قلت النبي صلى الله عليه وسلم وندخل الإسلام وقيمت. قال ماشي إن شاء الله مخالق. قال حرطاني عندي عبد مملوك أهرب علي وهو ما قد الحاني الديارة للودرو. قيمت قال جيت للنبي صلى الله عليه وسلم الحق تقع قدام الحق عبده قاع اللي هرب عليه لحق وحده النبي صلى الله عليه وسلم. ونيش لا يعرض إسلامه وتبسم أنه سلم وفوشه قالوا هذا صاحبك اللي تلود ورائه قالوا ما تيتلود هو حر لوجه الله الآن هو كامرين لا تلاميذ على الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هو حر لوجه الله ما تيتانا هو اللي ما كذ أغضب مرة على مملوكة عنده وترى له يخبطها قال له كنت نبقينا خبطك بيني معدنا بشي ما يتواصل يا خايف من يوم القضاء وذلك ظاهر لي على أني أنا منفقع ولا قد تم نصبر ظاهر لي أنه يبيعك لحد له يربحني وأن الناس علنوا له يبيعها لحد والله شيء قال لها اذهبي فأنت معتقى لله تعالى أنا ندور حد يعطيني السعر اللي كبير ولاني عالم حد له يمتلي السعر ما هو رب العالمين اذهبي فأنت حرة هو كان غضبان عليها لا يبطها قال لها أنا ماني قادم اللي مبطك بي اللي خايف من حساب الله وبالتالي ظاهر لي علني الراحة منك راحة وناهي مبيعك الصلاة لا الحد لا يعطيني ثمن ماني عالم به لا يعطيه لحد أخ يذهب إذا أنت حرة لوجه الله الناس عادوا يعيشون بدين الله في كل صغيرة وكبيرة مع عيالهم خايفين من مولانا مع حيوانهم خايفين من مولانا مع عبيدهم خايفين من مولانا مع شرارهم خايفين من مولانا في تبريغهم خايفين من مولانا ايوه والنبي صلى الله عليه وسلم لاحق عليهم من العز اللي احنا قاع ما نفهمه تو ماكم فاطري الحديث يقول عن ابي هريرة عبد الرحمن بن الصخر قال سمعت رسول الله قلت لكم في الدروس الاولى ان كلمة سمعت رسول الله ان الوقيه ما ينسمعوا هو ما قال سمعت قول رسول الله ولا سمعت الكلام تسمع الكلام يا غير ما تسمع الوقيه ارجع ما يجي يدخل في الوزن دار غني تقول شربت الدار الدار تنشرب ما تصح بين لي الدار مساله ما تدخل القلوب وعنكم موريتاني يقولوا شي غيري يقول لك ما شرب عقلي تاع قلبك يشرب يقع مبيقه هي القلوب تشرب لا لكنها تشرب بها اللي مولانا قال واشربوا في قلوبهم العجل فمن نوع من الشراب بمعنى انه تخالف العروق قولة ابو هريرة قال سمعت رسول الله الناس من شدة عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم يبحروا عبروا عنه باش الى قالوا سمعت كلامه هو اكبر عندهم من اللي الله الكلام يعدوا واحد يعني ترى يتكلم يعبر ذو النبي صلى الله عليه وسلم عاد فيه هو قاع وقلت لكم من واحد ينقالوا مالك بن سنان على ما يروى قط النبي صلى الله عليه وسلم عدل مشي عيط له قال له شوف هذا الدم اللي في ذا الكاس من الحجامه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحج محد وده هو شي من الدم في الكاس نادى المالك هذا ابن سنان قيل انه قال له هايله هذا الدم مشي به لبليده مستوره ما يشوفك حد وردهم شر الصحابي هذا يجيك اولا هام يطبق ذا القلب يا غير هو من نفسه ان مشى الهيط طلعت له تخميمه قال ايه انا جابر دم من نفسه تنم وانا ما نعرف جسمي اذا كانوا قيس عذاب الله نادم يصلي في اكتاف النبي الراجل يصلي في مسجد اسس على التقوى من اول يوم الراجل راسل النبي صلى الله عليه وسلم راضي عنه الراجل من الصادم من الصحابه ومعايا يتخمم في جسمه ما فات عنده قات عنده صراص من النار قال بينهم على راسه اني مشي لهيه قال انا هذا الدم ما عندي اني قد نردمه قال انا مولي النبي صلى الله عليه وسلم امرني هو يقول على راسه ما قد يكون عدل للقلب فكر من فم السكن عنده ذا التخماء قال من ابدو شربوا يعني تصور الدكتور يقول لك لا الدم حد شربه يموت بعد 5 دقائق هذا خطير الدم اخباره لكن هذا دم المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا دم رسول ينعود مقوطر تتبرم عليه الصدرية وتقول له السلام عليك يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال انه يسمع سلام الشجر هي وطف صدرية تقول له السلام عليك يا رسول الله العنز يعود ماشي على خرش من المعيس تضلع الوحدة يوجعها كراعها تتبرم علم عيسى وتم قتل كراهه. انها ما هي مصحة كراهه يا وجعها يدفنها على كراهه تقوم دافعة معاه الصحابة برك في بليده مجيل تبين هيالوا الحمامة اللي تطير من فوق راسه. تبرم على الصحابة قال لهم ايه تبا فيكم حد اعتدى علي المخلوق اقبال اولادها هي لا توتوخذ من فوق الجيش كي طائرة هليكوبتر. نفس لما عرف انها الشيخ يالو قال لهم فيكم حد اعتدى علي المخلوق قالوا حد من الصحابة انا بعد قالوا طالع ترى عشهم وفي شي من اولاد الطيور سقيرين وقباطهم قالوا ايه رد هذا قال المخلوق رد الاولاد الشاكية يا رسول الله انت ما تقيت تظلم الناس وانت قاعد انت رسول من الله الى خلقه. الكون كامل مذكري عنده انك انت رسول الله انت ممشيك منار الخلق. ابو هريرة رضي الله قال جيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت في الاسلام والله قال الا جاي مسكين وضعيف وحالي يكفي عن سؤالي ودخلت الاسلام قال وعشت ياك من الجوع وياك من التعب قال مره نبلص من مسجد مصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ونطيح في التورس ديسا يشوار وجهي يقولوا مجنون وانتي تم الله يقوم ويدوس قال فيظن الناس اني مجنون وانا والله ما بي الا شده الجوع. ما بي الا شده الجوع والناس يصلت رمي تمتمو امن ادم صايبته الدوسه يجيك مع الرسول من الليالي على الليالي والايام على الايام ما وجد شيئا يقتات به ولو تمره. مره قال شفت النبي صلى الله عليه وسلم ماشي متواضي وانا قال حازم كرشي على حجره كان قد نوقف يدير الحجره على كرشه ويحسمها بالحولي ويقوم يشك يعني قال ردفت على النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال اني سلمت عليه وسلمت عليه وكذا وصورت وتبرم علي يتبسم قبل قالوا اكشح لي عن كرش لهما عليهم حجرتين قال حشمت قاع اسكت تبسم وكشح له عن كرش انا يا ابو هريره عليك السلام وعليكم انا فاهمها انك مضيعك الجوع رسولك ما اللي صار لما اللي افضل الخلق اذا هو قاع حازم حجرتين. قالت عائشة تنفوت الشهر واحنا والله ما وجدنا شيئا نضعه في القدر ما لنا جابرين شيء ودد عشهم. يا عباد الله هذا يخلع من الدنيا هذا يخلع من مادة ما يمرق جوفها رواية ما دخلت فيها قد اللي ذات مشي اشراب خاص ولوطكيل خاص والفراش خاص به اللي متبارك معاه خاص وافضل الخلق اللي حاملين امانة الاسلام على وجه الارض افضل من رضي الله عنهم على وجه الارض هم الواحد منهم ديسان بيجوا قال تميت بذي الحالة الى خالقة مرة قال نعدل السياسة جيت لابو بكر نوعت نسوى عن شمل الاحاديث يا كانوا عالم بهم شي وانا والله قال لا اسألوا عن الحديث فانا عالم به يا غار اللي اندور كانوا يتلفت علي ويقول لي وهاي كان اكثر وكان عندنا مقبل قال نسولون نتحكك علي يا كانوا يعرض علي انه قعدني عند دارهم يا كانوا يعاد عندهم شي قدي ونبص حضرني ينمل منه يتخطى قال ونقيس عمر ونعدل نفس السياسة يجاوبني ولا هو فاهم الرواية إلى خالق مرة طوال علي هذا قال جيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ذاك الوقت ما بي ما هو الجوع تميت ينين هو جاهل وحي والله وخبر حد روالكم قايم عليه الاتصالات من مولانا واحد ما هو صايب ومن شفر ما هو مستريح عليه لكامل من هموم الأمة عنده فترة من العمر قليلة وهو واجب عليه ما ينتهي الأجل ما هو نين يفوت يؤدي الرسالة على ظهره ما يترك مسألة قرب من الله ما نص عليها، ولا مسألة محذر منها مولانا ما حذر الناس منه. يعني يشهد له مولانا انه لا بقى يمرق الدنيا، تولى عنهم فما انت بملو مولانا ما ترى لايمك اخلي عليه كامل عدرته وشاهد لك بها رب العالمين. قال اني جيت وقالها وفطن القضية. قال له وهاي يا باخرة اجا قال للمنزي واحدة من امهات المؤمنين الحق عندها شقمة من البن ما هي اسرع، قال له هذا جايكم من مني؟ قالت له هذه وهداوه الناس الفلاء يا هو النبي صلى الله عليه وسلم يسول عن الطعام وعن الشراب الى عاد هدية يتناول هو منه شيء ونعود صدقة الانبياء ما يصدق عليهم. قالت له هداه انه حد كذا. قالوا يا ابا هريرة مش عيط لاصحابك يا اصحابك قزي من الصحابة من مهاجرين اللي قال مولانا للفقراء المهاجرين هاي المدة اللي قال مولانا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم عدد الفقراء المهاجرين فقراء مولانا راضي رضا لا سخط معه هم عبات الروسة. شوفوا دي الدنيا وقت انها ميزانها يغر هاخي واحد من ان يشبع وانت تشار له الدنيا. قال لك مولانا اقصى صالح جاب رياسه بالكرامات هو اللي انه بطرنش وبخلقه يجار معاه بوتر معدرين الكرامة الدنيا. وهذا هو الحذر منه سبح إلا شفت المخلوق ولا شفت المولانا يبسط عليك الدنيا لا تظن مولانا راضي ولا حكمها عنك لا تفهم المولانا ما هو راضي من قاعدة ما هي هذه. فأما الإنسان إذا ما ابتليه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتليه فقدر معناها ضيق عليه رزقه فيقول ربي أنا كلا أنا هذا الفهم خاسر قاعد. هذا حزب سبح أنصق الناس إن الفهم لا يغرك إلا أبسط عليك ونعم ما هو دليل على الرضا ولا كركرك ما هو دليل على الغضبان عليك، لأن الميزان ما هو هذا الميزان رضا مولانا والعمل بدل يرضي. أما كونه ضيق والله وسع هذه ما هي قضية تدل على رضا ولا على سخط. ثبت الميزان قال عيض إلى أصحابك قال فحزنت لذلك يا الله أنا فاصل فيش قيمة اللبن ويقول يعيط إلى أصحابي ما فيهم ما أحد ما أزل جقمه قال لا يضيعني كني قاعد فرحت أنه جايبني المنزل كاني قال أجد قليلا من اللبن وقضي به ليلة ويوما تبا يقول لي ادعوا لي أصحابك أراه ضيعني. قال فوقعت وأنا في حيرة أنا ما أقدر خارف إلا بسرنا وش قيمة اللبن تبا اللي تشرب علي رضي الله. وهذا يحكوه الصحابة من أسرارهم الخاصة وضمائر نفوسهم لأنهم تربوا على الصدق والصراحة في الحق. قال عدت ماني عارف أنا ما قد خالف النبي صلى الله عليه وسلم وش قيمة البني قليلة والصحابة ياسرين لي فقراء وهو قال لي عيط لهم يجون وعنكم يعيط لهم الخالق كامل عيش قيمة البني من قرجير والله قدها. لا إله إلا الله. قال ما تتعلم وأنا أبو هرارة ما عنده أبو هرارة مرسو وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقديه يقوله قيم قالوا عيطت لهم في الرجل إن جاءوا قال أدى لها رواية غريبة الله قال بعد يكون قبوته قال لي إني نقبض قد حاخرة والله شيرة كي نقوله سقيرة وقالوا تم غرف لهم يشربوا وطرح لي كدع وقعد الزر النبي صلى الله عليه وسلم اللي قدع الفيش قيمة قعد الزر النبي صلى الله عليه وسلم وعاد يقول لأبو هرارة سر في لهم سر في لهم أي وعطيهم يشربوا بلو طيل الزمن اليوم. قال عدت الله أنا غرف لهم نعطي الواحد ويشربني أيوة كفاك هذا أنا ما في التروي يرجع ويملال ويعطيه يشرب ويشرب ونيجع عليهم كاملين وابو هرارة لا مرسول يقرف وهو مضيع الجفاف شقاع يدار يشرب عاد مرسول يسرفي لكن نشاف اللبن ضربت وفاويته أيوة لباس هذا ما له يعجبنا هذا هو مولا يفرق من الطريقة وذا له نعتون مولانا لأنه هذا اللي تابع راضي مولانا عنه ان هذه الطريق فيها لا الخير ورضوان من الله اكبر حد ماشي مع النمسرة ما لا يخاف يا ما يخرع لا وقته متعاقب عنه وقته كارد معاه خارج الله الخير قال تم يتناغر فيني شربوا فر تبرم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اشرب يا أبا هريرة. بعض قال قعدت ايه بعد انها ما لحقتني الدار رضي الله عنه. ايه بعض قالوا شربت قالوا اشرب رفعت قالوا غرفت وشربت قالوا اشرب اني ثلاث مرات اني قال ماتر عندي بليده قالوا يا أبا هريرة ارجع واشرب كلا يصوع في ذيك الخلعة انا توقد عنك اشرب اني قال هاري المثل الرابعة قالوا يا رسول الله والله ما عندي بليده تنقطر فيها قطره من اللبن قالوا والله لا اجد للبن مسلكا ماتر عنده طريق كده وخلما قالوا يعطيني انا مش ما هو شرب المطر هو اللي قدح فيه الا ذاك المروب الاول يا غير المروب قاعد بحاشيت ورا سنه رمان هذا ما هو كين مروب هذا من الاصحاب كامل مش من فم قاضي عنهم بعد وله لا يعود اللبن من وراه النبي صلى الله عليه وسلم بركه وغذاء وهداء وشفاء وهذا ابو هريره راعي فيه ايه شنو يقول الحول يمسط فلا ينسى وقطرة اللبن تمرق مني الأمة كاملة ويشرب هو ويعود عاد يسيف يبلح هو كان خايف ذا لا يفرق عدرك يسيف يقول له ما تقدر في الشقع ويراعوا فيه بأعينهم ويسمعونه بآذانهم ويعيشونه بأبدن صلى الله عليه وسلم ورضي الله أبو هريرة قالوا كان كل نهار تقريبا ما يبكر على شغلته تاجر كيل عادي تيفي شو الله ما قال نقيم عصباح ما هوني نفوت نسبح الله 12,000 تسبيح يوفي 12,000 من التسبيح يقول له التاني ماذا يقول لهم على الأقل قدر ذنوبي لأني يقل نعود نعصي به مولانا في النهار 12,000 نعصي قال لهم عدلها 12 لأنها عدد ذنوبي حقني ما نقل على 12 ذنب ناس بهم الخوف من قلانة حياتهم كبر يعتبروها ذنوب 12,000 تسبيح مع الصباح وعنده قالوا خيط فيها 12,000 إضاء معناها في 2,000 عقدة ما يرقدني نوفيها من ذكر مولانا سابق يرقد يوفي 2,000 من ذكر مولانا هل تعرف معناه شنو سابق يتكي يصيفط نشاطه بذكر مولانا وسابق يبقى نشاط الدنيا يبرد أمه اللي بذكر الله ويختم نشاطه في الليل بذكر الله قالوا لأنني تبدأ بداية عملك ذكر مولانا وتنهي أعقاب عملك بذكر مولانا الله كريم أن يقبل الطرفين ويترك ما بينهما يقول كان بعض السلف يقول ايه ابدا اول نشاطك بذكر الله وطاعته واختم اخر نشاطك بطاعه الله وذكره فان الله اكرم من انه يقبل الزروره ويخلي ذا البينات فهمتوا النوع من السياسه هذا النوع هو السياسه اللي يلا انت خليك تسرقونه وسياسه كامله ما هي هذه يعني تجبروها لا تسرقونها يسرقوها هي عرفوا انها خزي في الدنيا وحساب يوم القيامة موريتاني ملت من سياسات النفاق والكذب والدعاية اللي تحرق حسناتك وتشهدك شهادة الزور وتقبلك الأموال المال الحلال ومتناولك وذنينك من مسامير وتدفق الأموال في غير طاعة الله ونهايتها الندم على ما فات يقبوا يبدوا نشاطهم بذكر الله ويختموه بذكر الله فلعل الله إذا قبل البداية وقبل النهاية أن يغفر ما بينهم فهمتوا السياسة الزينة لمولاها مقاطع الحسناته ولذلك مولانا يشير الشمن للمعنى أو أعظم من نغاء يقول سبح بحمد ربك فآية يقول بالغدو ولا صال ولا تقم مع الغافلين معناها من الغافلين لا تقم من الغافلين قالوا لماذا الغدو بالبكرة ولا صار آخر النهار قالوا لماذا وصى مولانا أنك تنتبه هور النهار بالعشية والبكاري آخر النهار هور النهار قالوا لأن الكريم يعني تستقبل أول نشاطك تستقبله بطاعته وتخدم ملي نشاطك بطاعته أكرم من اللي ينترك ذاك البيناتهم ينطفق من أخلاق ذا الحيط بهم الحسنات. ولذلك هارك عباد مولانا المقربين لابد لهم من كواص مع الصباح لطاعة مولانا يبدأ نشاطهم بالذكر ومن ملي يعفو عن الليل نهار أدبارة وتريجي الليل لهم مستقبلين الليل بالأذكار ومصيفطين نهار بالأذكار لا يعود الدحمي سوح لفطاعة مولانا يستقبل الليل وهم في ذكرين ويصيفطوا نهار بذكر ومع الصباح يستقبلوا نهار بذكر حتى لا يأتي ضيف من ضيوف الله في الكون إلا وجدهم على حالة يرضى الله عنه. ترى فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ هذا من سياسة عباد الله المقربين. فلذلك تلحق درك الناس المتعدلة مع آخر النهار ده هي لك أول النهار ده هي لك واحدة بك يقتعود حائطة أوقاتها بذكر الله. ترى فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ طيب أبو هريرة رضي الله يترككم البارح انه كان يعدل البرنامج قال انه كان عنده امرأة ولا نذكر الشاشر عنده اهرمناهم رافدين الراس وعنده خادم مملوكي وهو من نفسه في داره قال انه كان في الليل هو والخادم والزوجة متعاونين على طاعة مولانا يقعد معهم ويقول لهم اعطونا نقسموا الليل اللي منكم نعسانة والليل يرقد واللي منكم متوسط كذا والوعر لا تمضى ساعة من الليل إلا وفي هذه الدار من يستيقظ ويذكر الله ما يليق بدار أبوه ينظر الله إلى هذا لا يجد فيها من يتذكر. لأن الغفلة عن مولانا أمرها خطير خطير على القلب وخطير على الإيمان وخطير على الدنيا. المخلوق مولانا إن قال إن الله يدافعه شوف موريتاني مشكلته ما هي قلة طيب الصورات مشكلته ما هي قلة العلماء مشكلته ما هي قلة الدعاة دعاة ما شاء الله عدو كثير والعلماء ما يوفوا الحمد لله والناس تقرأ والمحاور وغيرها يا غير أن أنت لا يخرص حلي هذا ثمرة أين النتيجة أين تقل الله أين الخوف من مولانا أين الرغبة فيما عند الله؟ حد شاف موريتاني جاي دفاع شور الملعب بزعماء القبائل والأئمة والفقهاء والدعاة والمفكرين والمعارضة والموافقة والصفاقة والما تعرف هذا كامل لو أنه عدل له فحص في المخ له لا طامع مقصد دنيوي بهالي الآخرة ما يفهم قطعا ورضا مولانا ما يطيبه والفوز عند الله ما يطيبه لا التسابق إلى ذي الحياة الدنيا تتواثر فيه. هلا من نفسه منزله عدلوا هذا التقصير قل لهم الواعر لا تمضى ليلة لا ينبع لنا ساعة من الليل إلا وفيها من يذكر الله ويوحد. هذا أبو هريرة رضي الله عنه تمام نظامه ان القضية ما فيها النقاش وانه لا بد من لا بد من يعود الدار فيها من يتقي الله. تعالوا للحديث عرفنا شيئا ما عن هذا الرجل وسابق نمشي عن أبي هريرة نقطة فقط لطيفة تمعي والسابق قالوا أبو هريرة وهذا الشرط عليه البارح لأنه كان يربي هرة مش كانت عندهم شيشة صغيرة رباها عاد كبيرة ومحدة صغيرة وجدعة يرفدها قاع يرفدها معاه ويمشي سارع شمل الغنم يرفدها معاه وقال يا علي وشاف النبي صلى الله عليه وسلم مرة صار معاه قال له ده شنو ده هي له مش قالوا أباه هرين انت قولوا مشوشة النبي صلى الله عليه وسلم يكنيه به انت ابو مش قالوا بعض العلماء هو لماذا لاصق في المش ويربيها ويرفدها قالوا انه من شدة فهمه اسمعوا يا الفهم الغريب خالق حديث اخر صحيح دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطرقتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها. وأن الحديث راويه أبو هريرة ولما سمع أن الهرة دخلت بسببها امرأة في النار عاد فهم هو من الفقه والاستنباط أنه إذا كان يعذب على من أساء عليها يعذب، فمعناه أن من أحسن إليها لعله يدخل الجنة. اروى الحديثين واستفاد منهم حكم، قال ما دامت الصقاع الإساءة إلى الدواب بتدخل النار معناها أن يلتي لا شفت حمار مدبور يلتي نعرف له مفهم العكس به اللي من نور الله قلبه فالإشارة تكفيه. شفتوا النوع من الاستنباط، هذا النوع من الاستنباط ينقال له القياس العكسي، معناها خرص الجهة الأخرى عرف أن يك دخلت مد النار معناها اللي يحسه إلى الدواب الضعيفة أنه ما اللي يتقرب به إلى الله. إيه طيب قلت يا مشقة أعرك رواية كبيرة خال قمر وعذبت عليك أبو هريرة صليتم يا ربي يقع ويحسن عليك يدور بدور يضم ولانا طبعا يفهمتوه. قالوا فلعل الصحابي الذي روى الحديثين هو يربي المش وروى عن نفسه من دخلت امرأة النار في هرة، قالوا فلعله فهم من تعذيب المرأة على الهرة أن الإحسان عليها ينال به رضا الله. طبعا يفهمتوه نوع من فهم القياس العكس معناها اعرف ان الزر الاخر ينقرا. طبعا فهمتوا هذا من فقه ابي هريره رضي الله عنه ومما استنبط العلماء من تصرفاته والسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على انه يربي مشى لكن لدليل مثل ما يسكت عن باب يعني شافهم بمبيها ورافدها وتبسم وقالوا انت باهر بعد همشي وشقر ما يسكت عن وفض الخلق لكن قال يقرا. فهمت ولا ما فهمت؟ طيب هذا أبو هريرة تعالوا إلى الحديث. سمعت رسول الله لما يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعت فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء. هذا الحديث كل كلمة منه اتقري النبي صلى الله عليه وسلم هو قسم الشريعة والميزان كفاته كم؟ والله 10 ميزان كفاته الناس 2 ان جميع اللي في الشريعة اما يعود في كفة الاوامر امرك الله به والله في الكفة الاخرى انهاك عنه. وهذا الشار للقرآن قال وما اتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه شيء امر بيها قبوا فورا وشينها عنه اهرب. قال وما نهيتكم عنه فاجتنبوه لكن نهيتكم عنه اتركوه. انا ما ننهى عن شيء في خير في الدنيا ولا في الاخر شي نهيت عنه معناها انه شر في الدنيا وعذاب يوم القيامة. حد تصور على المسألة انهى عنه فمن فيها خير هذا هو ما في خير. والله ما فهمته. ولذلك لاحظوا عدوا فاهمين قال ما نهيتكم عنه ف وما امرتكم به قبل العلماء من هذه الكلمات السنتين ان شنها عنه مولانا ما تقد ابدا تعدلوا يا غير شيء امرك به قد شيء منه ما تعدل انه اوامره اخف ونواهيه اشد لانه في النهي قفل قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما في مسامح ما امرتكم به فاتوا منه ما استطاع معناه افتح الطريق في الاوامر يا غير سكرا وقفل شيء قال النواهي ومعناه ان في الشريعة تو معايا معناه ان في الشريعة ان يجي المولانا ما قطع صيته يا عملك ما قد صليت ركعة نافلة، صليت الليل الفرائض، ما قد صدقت، بار لا تزكي وحاكم يديك عليك ما تعطي خمسة، صوم رمضان يا عار ما تصوم ستة من شوال ولا عشرة من شهان، حاكم عليك يديك، الله ما تزنى ما تكذب ما توكل الغيبة يا غير ذكر مولانا ولا ذكار ذيك الأمور ما تعدل من الزبة، لا يتقمض عينك ذي الجنة، ما تعذب، اتقي اتقي محارم الله تكون أعبد الناس، اترك محارم الله تعود أعبد الخلق، يا عمرك ما صليت ما هو لا اليبس لا الظهر صلي ومشي تيجي، قال لك حتى نفل قول لهم ماني صايب ماني صايب يا أخي ماني صايب لكن يطرح راس، زكيت أرمانك يا بالتعطي ما هو إلا شي واجب حي... والله وشي مندوب المستحب والفضيل لا يتعدل من نصبه، بهلنين قال ما أنيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا، نعرف على الأوامر فيها تخفيف والنواهي ما فيها جوع، المولانا ما ينهى عشي في ضوء يا غاري آمر برواية قد تطيح أنا مرة وقد تتعم أنا مرة ولا بس، فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ أيوة إن العبارة ملي، قال ما نهيتكم عنه فتر إيه قال فاجتنبوه ما غير ما قال فاتركوه، وتركوه ما يكي يجتنبوه، تبقى تعرف ذاك الجنابة سامعين به الجنابة، والصيحة تسمى الجنابة لأنها ملاها مش جنة بالطاعة، ما تلقى قد يصلي ولا تلقى قد يقرأ القرآن ويقولوا مريتني أنا مش جنبك وعنك الجنة بكذا، تعال الفوق اتركوه اللي اتركتوا يا غير قاعد الزر، واجتنبوه معناها